وجب أسلمتهما وأظنه بقر بطونهما. فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمك فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه، فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمر يعني تأثر بالخمر، فلما كلمه قال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالا عظيما ويقول: أنت عبد، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وترك حتى يصبر. هل واخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو واخذه لكان هذا ردة، لم يواخذه لأنه سكران، والسكران لا يعلم ما يقول. بنص القرآن: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، فضلا عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة، وهو القياس الصحيح. والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعلّلوا ذلك بتعليل عليل، قالوا: لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم، فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة. ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق، ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره. وهذا الرجل إذا وقع عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره، لزوجته، وربما يأكل له أولاد منها. وأيضا مناط التصرف والتكليف والعقل، وهذا غير عاقل. ثم إن الخمر له عقوبة خاصة هي الجلد 40 مرة، 50 مرة، 60 مرة، 70 مرة، 80 مرة، 90 مرة، 100 مرة. بلى، لأن عقوبة الخمر ليست حدا، ما هي حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. أوتي إليه بشارب شرب فقال: اضربوا، أو قال: اجلدوا. فقام الصحابة: اللي يضرب باليد، واللي يضرب بالنعل، واللي يضرب طرف الثوب، واللي يضرب بالجريدة معه، كل يضرب بما ولا، نحو 40 جلدة بدون تحديد، لا عدد ولا حدد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عين ما يضرب به، كل يضرب بما تهيأ له. وفي عهد أبي بكر كذلك نحو 40. في عهد عمر كثر الشراء، لأنكم كما تعرفون انتشرت الرقعة الإسلامية ودخل الإسلام من إيمانه ضعيف، وكثر الشر، وكان من سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحزم وحمل الناس على الطاعة والدين. فاستشار الناس، جمع الناس، إيش نعمل بالمسألة هذا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 8. الحدود أخف الحدود، انتبهوا الكلمة، 80. ما هو؟ حتى القتل. إذن ليس هناك حد دون 80. قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمر بحضرة الصحابة، لم يقل واحد منهم: بل أخف الحدود 40 أبدا، قال: أخف الحدود 80. فجعله عمر كأخف الحدود 80. انتبهوا. وهل تظنون أن عمر سيخالف حدا حده الرسول؟ أبدا. لو كثر الزنا في الناس هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى 200؟ لا يمكن. حد. فلما قال عبد الرحمن أخف الحد 80 وأقره عمر والصحابة، وعلمنا أيضا من حال عمر الذي هو وقاف على حدود الله أنه لا يمكن أن يزيد على حد حده الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن العقوبة ليست حد، إنما هي اجتهاد، إنما هي اجتهاد. لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من 80 إلى 100 سدناها. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي أن نعاقب السكران بأمر يتعدى ضرره إلى غيره، وللسكران عقوبة معينة النوع وهي إيش؟ الجلد. فالصحيح أن طلاق السكران لا يقع، وأن أفعاله أيضا لا يترتب عليها حكم العمد. فلو قتل السكران شخصا بالسكين حتى هلك فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنه سكران لا يعقل. وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله فيقول إنه يؤاخذ على أفعاله دون أقواله، لأن الأقوال مبناها على العقل والأفعال مبناها على الفعل، الفعل سبب. ولكن الصحيح أنه لا فرق، لأن الأفعال مبنية على الإرادة، والإرادة من السكران مفقود، فلا فرق. نعم يقول ابن القيم وأنا به أقول لو شرب ليفعل فهذا يؤخر، لأنه جعل الفعل إيش؟ وسيلة. لو أراد أن يقتل شخصا مثلا أو يتلف ماله وقال في نفسه أنا تلفته أو قتلته وأنا صاحي اقتصر مني، لكن بسكر علشان أتلفه وأنا سكران فيسقط عني القصاص، هذا لا شك أنه آخذه، لأنه جعل السكر ذريعة ووسيلة لفعل محرم. ولو فتح الباب وقلنا كل سكران ولو سكر لفعل المحرم لا يؤاخذ به لكان فساد في الأرض كبير. طيب، إذن الموسوس لا يقع طلاقه، السكران لا يقع طلاقه. طيب، الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق، ها؟ لا يقع طلاق. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ بمعنى أن الإنسان لو أرسل له طلاق بدون نية فلا طلاق عليه؟ في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه يدين، ومعنى يدين يعني يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله. وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله بظاهر لفظه، بظاهر لفظه. وفي هذا الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ لا، في هذا تفصيل. إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يدعي أنه غير مريد وهو قد أراد، فلا يحل لها أن تحاكمه. وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه، إذا عرفت أن الرجل متهاون لا يبالي، يقول ما أردت علشان يبقى الزوجة، وجب أن تحاكمه. وإن شكت فالأولى أن لا تحاكم، لأن الأصل بقاء النكاح، الأولى أن لا تحاكمه وأن تبقى زوجية على ما هي عليه. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن مذهب الإمام أحمد أن طلاق السكران يقع، نعم، وهذا مذهبه الاصطلاحي، هذا مذهبه الاصطلاحي. أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع الطلاق، طلاق السكران، لأنه رحمه الله صرح بذلك فقال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته. يعني فرأيت أن لا يقع، لأنني إذا قلت إنه يقع أتيت خصلتي، منعتها من زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم أقل به أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقها. ومعلوم أن ارتكاب مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين، هذا إذا قلنا إنها مفسدة. أما إذا قلنا إنه لا عبرة بقوله إطلاقا فالأمر واضح. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتأخرين خلافه، مثل هذا يكون مذهبه خلافه كهذه المسألة. ومنها من المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها: إذا مسح الإنسان على خفه في الحضر ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة، فهل يتم على مسح الحضر أو على مسح السفر؟ المذهب على مسح الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر، اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر، وحاضر أي مانع للزيادة وهو الإقامة فغلب جانب الحضر وهو الإقامة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله صرح بأنه رجع عن ذلك وقال إنه يتم مسح مسافر، مسح مسافر وهو الصحيح. هذا ما لم تتم مدة الإقامة، مدة مسح الإقامة، فإن تمت مدة مسح الإقامة فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. تمام. طيب، الآن أنا أرى منكم من يرفع يديه، ولكن نحن أخذنا من وقت النحو. ها؟ فرائض برهانية ولا فرائض مسكينة مكسورة الجناح؟ ها؟ نعم. الصحيح ما قلت لك. ما هو صحيح. نقول عمر رفع العقوبة لسبب، هذا متفق عليه، فإذا وجد السبب ثبت الحكم. للإمام إذا رأى الناس انتهكوها أن يزيد. الآن قضية المخدرات أكثر من 80 وهي ملحقة الحاق بالخمر. نعم نعم. نعم. إيه. وش تقولون؟ ها، يقول لو سكر ليقتل شخصا ولكنه حين سكر قتل آخر غير الذي أراد. ها؟ اختلفوا على أقوال. أنتم من المسجدين؟ سكر ليقتل عليا مثلا ثم قتل عبد الله. نعم. إيه، لا فعل القتل، لكن قتل فلان معين بينه وبينه عداوة، الظاهر لأنه يكون عمدا، الظاهر أنه يكون عمدا بدليل قول الأصحاب رحمهم الله في قتل الخطأ، قالوا: الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصد. يفعل ما له فعله مثل يريد أن يرمي طيرا فيصيب آدميا. قالوا: فإن أراد أن يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فهو عمد، مثل أراد أن يقتل محمدا وصاحي، أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عليا فهو عمد. وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين السكر فلانا آخر فهو عمد. نعم عيد إذا لم نعلم فالأصل أنه معصوم وأنه لا يقتل. نعم إيش إيش أي أنت قلت إن حد السكران التعزيز وهذا تعبير خطأ متناقض. أي أجل قول عقوبة. أي نعم لا بد من أجل لأن الرسول أمر به. المهم ضرب جلد. إيش؟ الخضر الحجر. هنا نعم تعزيز. يقول إن الحجر لما عقل أن يجني علي وياخذ ثوبي فليعقل ضرب. وهذا صحيح. العقل الحجر في ذاك الساعة جعل الله فيه إرادة، جعل الله فيه إرادة، ولهذا هرب بثوب موسى. نعم لكن ما أظن يرد مثل هذا. أقول ما أظن يرد مثل هذا، لكن إذا أردت أن تطيب قلب صبيك، الصبي يعثر أحيانا بالعتبة ويبكي، ثم تجي أنت تقول تعال تضرب العتبة ويسكت، يصلح هذا؟ يصلح، تطيب خاطر. ولكن أصح أن تضرب بقوة بيدك، تضرب العتبة. إن أردت هذا فاضرب بالعصا. نعم نعم أي نعم. التوقف اختلف فيه العلماء، إذا توقف العالم هل يعتبر قولا أو إحجاما؟ فمن العلماء من قال إنه لا يعتبر قولا لأنه متوقف حيران، والظاهر لأنه إنه يعتبر قولا، وهذا هو ظاهر صنيع الإنصاف وغيره ممن ينقلون عن الإمام أحمد، لأن التوقف معناه أن الأدلة عندهم متكافئة وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري. فالصحيح أنه يعتبر قولا. نعم نعم إذن اللي يعقل ما يفعل هذا يعتبر عاقل. المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤاخذ به. كل واحد حسبه. نعم هو يقتل في الرابعة، قد ثبت الحديث بأنه يقتل في الرابعة إذا شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فجلوه ثم إن شرب فاقتلوه. وأخذ بهذا أهل الظاهر وقالوا في الرابعة يقتل بكل حال، واختار شيخ الإسلام رحمه الله تفصيل في هذا، وقال إن كان الناس لا يندفعون إلا بالقتل قتل، وإن كانوا يندفعون بدونه لم يقتل. وهذا قول وسط، والجمهور على أن هذا الحديث منسوخ. هذا يجب أن يحبس، أقول يجب أن يحبس. نعم يجوز أن نقول لمن قال انعقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة، يجوز أن نقول له قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع هو كاذب. لا، ما فيه إجماع، ما فيه إجماع، مذهب قائم مذهب ظهريا أنه يقتل. وشيخ الإسلام في التفصيل هذا، لو ترجعون إلى الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم أكثر من 20 مسألة ينقل فيها الإجماع وليس في المسألة الإجماع. وأنا حفظت لكم مسألة قلت ها إن بعض العلماء قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال آخرون أجمعوا على رد شهادة العبد. سبحان الله، كل يقول ما أسمع من جنس المؤسس. المسحور لا غلق عليه لأنه مثل المؤسس ما يعقل. في الحال التي لا يعقل ما يقول لا يقع عليه الطلاق، ولو قيل بعدم وقوع الطلاق مطلقا لكان له وجه، لأن حتى مسعود نسأل الله لنا ولكم العافية يجد من نفسه ضيقة حتى يطلق، يجد كأن الزوجة راكبة على صدر، جاثمة على صدر. نعم، إيش لو زنا وهو سكران هل يؤاخذ بزنا سواء قلنا محسن ولا غير محسن؟ على القول الذي رجحنا انه لا يعاقب، وعلى المذهب يعاقب، وعلى القول الثاني الذي قال الذي يفرق بين اقواله وافعاله يعاقب. هنا الصحيح انه لا يعاقب. نعم، قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله. أما المخلوقين فمن أتلف للمخلوقين شيئا ظلم بكل حال، حتى لو كان أجن المجانين يظلم بكل حال. نعم، أجل له ما يقتل، لا يقتل، يضمن بالدية ما يقتل. يعني لو أن نائما ركب على صغير ومات لا يقتل النائم، يضمن فقط بالدية على العاقل، بالدية على العاقل. نعم، طيب هذا يقول عبد الرحمن كيف نضمن المجنون، كيف نضمن المجنون إن كان له مال فمن ماله، وإن كان مما يحمله العاقلة فعلى العاقلة، وإن كان ليس له مال وليس مما يحمله العاقلة فقيل إنه على الأب إن فرط في حفظه، وإلا ذهب هذا. أما ما ذكر الشيخ سليمان فهو المشهور عند أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، أن عقوبة شارب الخمر حد، ولهذا يقول حد الشارب حد الشارب. لكن علي بن أبي طالب صرح بأن الرسول ما سنه، صرح بأنه لو جلد أحدا في حد ومات فإنه لا يضمنه إلا ما كان من الشارب، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه، والحديث في البخاري. نعم. نعم. أسمعتم يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصغير؟ ذكرنا لكم، قلنا أن الصغير ذوات شرط ليس أهلا للتكليف. أما نعم هذا نائم، أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم، أما هذا ولكنه بالغ عاقل. وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين فوات الشرط ووجود المانع، ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال: هل السوم في السائمة شرط أو انتفاؤه وجود مانع؟ وقالوا إن هناك فرق، وغلطوا من قال إن هذا الخلاف لا معنى له، وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المانع. وأضرب لكم مثلا في الصيام، لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار، بلغ في أثناء النهار ثم أمسك وأتم، فالصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه أتى بما يجب عليه. ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء، لأن إفطارها في أول النهار لوجود مال، لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفوات الشرط، فيجب أن يعرف الفرق بين فوات الشرط ووجود المانع. وأظن الساعة أعلنت انتهاء الدرس. هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال: بغير سنة، بغير سنة فليشهد الآن. وذكر الطبراني في الرواية: ويستغفر الله. عن عمران رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره بأن يراجعها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة فعلة من رجع يرجع، إذا رد، والمراد بها في الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاحها. وللرجعة شروط: الشرط الأول أن يكون من طلاق، أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة. مثاله: إذا طلق الزوجة، إذا فسخ الزوجة لعيب فيها فلا رجعة. إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل لعيب فيه فلا رجعة. لا بد أن يكون الفراق بطلاق. الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلو بها، وذلك لأن من طلقت بلا خلوة ولا دخول فليس عليها عدة. والرجعة فرع عن ثبوت العدة. الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة في نكاح فاسد، لا رجعة في نكاح فاسد، لأن المبني على الفاسد فاسد. فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها، فإذا طلقها فلا رجعة، لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد، والمبني على الفاسد فاسد. الشرط الرابع أن لا يكون الطلاق على عوض، فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرا فلا رجعة. والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأة، سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي. فإذا قالت الزوجة لزوجها خذ 100 درهم وطلقني، فقال طلقتك على هذه 100، فإنه لا رجع، لأن هذا العوض بمنزلة الفداء، افتدت نفسها بهذا العوض كما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الشرط الخامس أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم، بأن يكون قبل الطلاق 3، يعني في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما في الثالثة فلا رجعة. فإذا اختلت الشروط 4 الأولى فلا رجعة، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. وإذا اختل الشرط 5 فلا رجعة ولا تحل له إلا بعد زوج. فالشروط إذن 4: الأول يا هداية الله، لا ما أصح، الأول أن لا يكون الطلاق فاسدا، أن يكون الطلاق في نكاح صحيح. طيب هذه واحد. ثاني خالد، أن يكون الفراق بطلاق لا فسخ، أن لا يكون على عوض. أن يكون بعد الدخول أو الخلوة. نعم، أن يكون قبل استكمال العدد المحدد، أي في الطلقة الأولى أو الثانية. طيب هذه شروط الرجعة. قلنا إذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فإنها تحل له، لكن بعقد. فإذا فسخ النكاح مثل لعيبها ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس. طيب الشروط الآن كم؟ 5: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون في نكاح صحيح، وأن لا يكون على عوض، وأن تكون زوجا مدخولا بها أو مخلوا بها، وأن يكون ذلك قبل استكمال العدة. في إن شرط سادس لكنه بيان الواقع في الحقيقة، أن تكون المراجعة في العدة، أن تكون المراجعة في العدة، فإذا استكملت العدة فلا رجوع لأنها بانت منه. واضح؟ هذا شرط يعني ينبغي أن يضاف للتوضيح، وإذا معلوم أن المراجعة إنما تكون في العدة. وهل يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح أو أن لا يريد المضارة أو ليس ذلك بشرط؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال لا بد أن يكون الزوج مريدا للإصلاح لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فعلم منه أنه لا حق له في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح، لأن أراد المضارة، فإنه إذا أراد المضارة منع لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولكن المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، وأنه يأثم إن أراد الإضرار، ولكن الرجعة تثبت. وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من إرادة الإصلاح، وهو الالتئام بين الزوجين، فإن أراد المضارة بها فلا رجوع لها. ويظهر أثر الخلاف فيما لو طلق المرأة وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة، ليطيل عليها العدة، لأنه إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة، ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطيل عليها العدة، فتكون العدة على هذا 9 حيض. فإن هذا لا شك أنه إضرار للمرأة، ومن ضار ضار الله به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حق له في الرجعة إذا أراد بذلك الإضرار، نعم، وهو قول قوي لا شك فيه. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. فيه 3 أمور في النكاح: عقد وطلاق ورجعة. أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط للصحة، وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح فاسد. وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط، فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق، لكن الأفضل أن يشهد. ودليل ذلك أي أنه ليس بشرط أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أشهد أو لا، ولو كان الإشهاد شرطا لسأل. الثالث ما هو؟ الرجعة. الرجعة أيضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب. هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء. وقيل إن الإشهاد على الرجعة واجب، إشهاد على الرجعة واجب، لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح، فأشبه الابتداء. ولكن الذي يظهر أنه سنة، لكنه سنة مؤكدة. والدليل على ذلك، على أنه سنة مأمور بها، قوله تعالى في آية في سورة الطلاق: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر بالإشهاد. فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة، لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته، ثم إنها في هذا الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر، ولأنه يترتب على ذلك الميراث ويترتب على ذلك الأنساب. فلهذا كان الإشهاد على الرجعة مؤكدا جدا. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد قال في غير سنة فليشهد الآن، يعني أن عمله هذا على غير السنة لأن الله أمر بالإشهاد المراجعة، فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة فليشهد الآن. يشهد على إيش؟ على الراجعة الآن، يعني أنه لا يشترط لكون الإشهاد سنة في الرجعة أن يكون حين الإشهاد حين الرجعة، أن يكون حين الرجعة، بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود. ثم قال وليستغفر الله، أي يسأله المغفرة، وهذا يدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب، يأثم به الإنسان، يأثم الإنسان بتركه، ولهذا قال وليستغفر الله، أي يسأله المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال ليتقى به السهام، فإنه جامع بين إيش؟ بين الستر والوقاية. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن المراجع على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب. وجه الدلالة أنه لم يقل وليشهد، ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة، أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذه المراجعة إرجاع زوجة، أو على الأصح رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة. فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب، لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام مراجعة إعادة إيش؟ إعادة مطلقة، ولما لم نأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أنها على أن الإشهاد ليس بواجب. ثم قال المؤلف باب الإيلاء والظهار والكفارة. فوائد الحديث هو أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، ومن فوائده ولا سيما أثر عمران بن حصين أن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله وليستغفر الله. ومن فوائده أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى لقوله فليشهد إذن. ومن فوائد حديث ابن عمر جواز التوكيل في إبلاغ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر مره فليراجعه، وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم. ثم قال المؤلف باب الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء مصدر آلى يؤلي، أي حلف، قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والظهار مأخوذ من الظهر وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي. والكفارة يعني كفارة الظهار. فما معنى الإيلاء؟ الإيلاء قال العلماء إن معناه اصطلاحا أن يحلف الرجل على أن لا يجامع زوجته، إما على سبيل الإطلاق أو مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر. مثال الصورة الأولى أن يقول الرجل والله لا أجامع، يقول لزوجتي والله لا أجامع، هذا إيلاء مطلق. ومثال الثاني أن يقول والله لا أجامعك إلا بعد 5 أشهر، هذا إيلاء مقيد. فإن كان دون ذلك دون 4 فهو إيلاء لغة وليس إيلاء اصطلاحا. لو قال والله لا أجامعك شهرا فهذا في اللغة إيلاء، لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه آلى من نسائه شهرا كاملا. أما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر، والمراد به اصطلاحا أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، يريد بذلك التحريم. مثاله أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر أمك. صحيح؟ ليش؟ لأن أمها تحرم عليه على التأبيد. أنت علي كظهر أختك، هذا لا على القول الصحيح. وبعض العلماء يقول حتى لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد فهو ظهار، لكنه غير صحيح، هذا القول غير صحيح. الصحيح أنه أي الظهار أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، يريد بذلك إيش؟ التحريم، يريد بذلك التحريم. وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التكريم، مثل أن يقول لزوجتي أنت عندي مثل أمي، يعني في الإكرام والاحترام، أو أنت علي مثل أختي في الشفقة والحنو والعطف وما أشبه ذلك. فإذا قال أنت علي كظهر أمي وهو يريد التحريم فهذا هو الظهار. طيب لو قال أنت علي كيد أمي، نعم مثله، يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل، اليد والرجل والعين فهي كالظهر. ولو قال أنت علي كشعر أمي فإنه ليس بظهار لأنه ينفصل، لأنه ينفصل، فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل. أما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهو الفداء الذي يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية، سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في الوظيفة رمضان أو ما أشبه ذلك، إنما هي في مقابلة ذنب يريد الإنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل. حكم الإيلاء، الإيلاء محرم لأنه حلف على انتهاك حق، فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف، وكذلك الظهار حرام. قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أما الكفارة فواجبة إذا وجد سبب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. قوله رضي الله عنها: آلى من نسائه. كم آلى؟ آلى شهرا من نسائه عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الشهر نزل وقال: إن الشهر 29 أو 29 يوم. حرم حرم أي شيء؟ حرم على القول الصحيح العسل. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقيل إنه حرم مارية لكنه ضعيف، صواب أنه حرم العسل. فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، يعني استحل ما حرمه، استحل ما حرمه وكفر عن يمينه، استرشادا بإرشاد الله عز وجل، حيث قال له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. في هذا الحديث جواز الإيلاء، ولكن بشرط أن لا يزيد على 4 أشهر. ولكن هل هذا جائز بدون سبب؟ لا، لا يجوز بلا سبب، وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع، فكما أن الرجل له حق في الجماع، وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنة الملائكة حتى تصبح، فكذلك هي لها حق. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن له أن يوني شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير إذا قصرت بواجب أو طالبت بما لا تستحق، فإن له أن يعزرها بذلك. أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق لها. ومن فوائد هذا الحديث أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يمينا. خلكم معنا، تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا، يعني حكم اليمين. وإذا جعلنا حكمه حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟ لا، لأنك لو قلت: والله لا أكل الخبز، ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفارة. وقولنا يقصد الامتناع، يقصد الامتناع احترازا مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يمينا ولكنه يكون كاذبا، مثل أن يقول: الخبز علي حرام، يريد الخبر. ماذا نقول له؟ نقول: كذبت، ليس حراما. واحترازا أيضا من أن نريد بذلك إنشاء التحريم، أي إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله، فهذا أخطر وأخطر. لأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يريد الخبر، فما الذي يترتب عليه من الحكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال أن الرجل كاذب عليه أن يتوب مما قال. الثاني أن يقصد الامتناع منه، فحكمه حكم اليمين، أي أنه يكفر إذا استحله، يكفر كفارة يمين. الثالث أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع، فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع ما لم يشرع الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله وجعل لليمين كفارة فسمى ذلك يمينا وأثبتت أن فيه الكفارة. وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني إذا قالها يريد الامتناع، مثل أن يقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق، لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك. الجواب نعم على القول الراجح. وكذلك لو قال إن فعلت كذا فعبدي حر، نقول أيضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع. طيب، وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله، فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا، وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، قصد أن يمنع نفسه. وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد ولو كان أراد الامتناع. أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين، وهذا القول يعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد به الامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة؟ والمعنى واحد أو مختلف؟ المعنى واحد، لأن الذي قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال إن فعلت كذا فلله عليه نذر أن أصوم سنة، كلاهما أراد بذلك الامتناع. فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس، لأن الطلاق يكرهه الشر، والوفاء بنذر الطاعة يحبه الشر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة قالوا في النذر إذا أراد به المنع إنه حكم اليمين، ولم يقولوا ذلك بالطلاق، لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر. فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكم اليمين إذا قصد به المنع، فكذلك الطلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقف المولي، أي كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. إذ ابن عمر: إذا مرت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق. وقف يعني قيل له قف طلق، فإن أبى أن يطلق يقول لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت 4 أشهر وقع الطلاق بمضي 4 بدون أن نرجع إلى الزوج، كما قيل به. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والصواب أنه لا تطلق حتى يطلق، حتى لو مضى 4 أشهر أو 5 أو 6 فإنها لا تطلق حتى يطلق، لقوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا تطلق بمجرد تمام 4 أشهر. طيب، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوجة بحقها، فإننا نلزمه بأن يرجع أو يطلق. فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعا لضرر الزوجة. ولهذا قال العلماء: إن الطلاق يجب للإيلة، الطلاق يجب للإيلة. وأظن مر علينا أن الطلاق 5 أقسام: واجب، حرام، مكروه، سنة، مباح. فالواجب إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا إما أن ترجع وإما أن تطلق وجوبا، فإن أبيت طلقنا عليك. في هذا الأثر دليل على أنه لا طلاق أو لا يجبر الزوج على الطلاق قبل تمام 4 أشهر، لقوله: إذا مضت 4 أشهر. وفي أيضا أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام 4 الأشهر، لقول ابن عمر: ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ولحديث سليمان بن يسار أن الصحابة أنه أدرك 12 رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، أي يقولون له إما أن تطلق وإما أن ترجع. طيب، 12 رجلا كم؟ ما بين 3 إلى 9. البضع ما بين 3 إلى 9. فبضعة عشر رجلا يحتمل 13، 14، 15، 19. فإن قال قائل: الفرق كبير، ما بين 13 إلى 19 فرق، يعني 13 14 15 16 17 18 19 سبعة من 19، وهذا فيه إبهام. فالجواب أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور، يتوسعون في مثل هذه الأمور. ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يكون فهو 13، أو أعلى ما يكون فهو 19، وإلا فإن الأمر واسع. ما تسلى الاختبار الأسئلة. نعم. السلام عليكم. قول عائشة وجعل اليمين كفارة، هل الكفارة هنا على قديم العسل فيكون هذا من باب نقول حديث في حديث، أو الكفارة على الإيلة؟ وكيف تكون كفارة على الإيلة صلى الله عليه وسلم قد ترك ما حلف على قصير؟ لا، ضال على قوله وحرم تحريم العسل. إذا عاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد يشرب العسل لا شك. يعني يكون هذا ما تقول في حديث أي نعم. هي لا، هي قالت آلى وحرم. يعني التحريم هنا على العسل. أي نعم. لو ما تقولون لو قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ لا، ما يكون طلاقا، لأنه لو قلنا بأنه يكون طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم الجاهلية، فإنهم في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا، وهذا مما لا يمكن أن نصحح النية فيه لمخالفة الحكم الشرعي. التحريم غير الظهار. نعم نعم. الفرق أن الظهار أشد وأعظم، لأنه شبه أحل الأشياء إليه، حل الأشياء له بأشدها تحريما. يعني إذا قال زوجته أنت حرام علي، أيها أعظم، أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي؟ الثاني أعظم وأقبح، ما تقبل هي الطلاق بالظهر، ما تقبل. نعم. سؤال سمعتموه، يقول إذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر، فما حكم نكاح الثاني؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن العقد وقع على زوجته. نعم. ها؟ نعم. نفس الشيء كل واحد. نعم سليم. نعم. فين تعارض؟ ما تقولون فين تعارض؟ يعني لو قصر بالطلاق اليمين هل يكون معارضا لقوله ثلاث جدهن جد وهزهن جد؟ لا، لأن الهازل أراد الطلاق، أراد الطلاق دون دون إرادة وقوعه، فيقال أنت أردت الطلاق الآن، والوقوع وعدم الوقوع مهم إليك، إلى الله عز وجل ورسوله. هذا هو الفرق بينهم. فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا أمزح، فيقال المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا ورفع الحكم ليس إليك بل إلى الله، بخلاف الذي لم ينوى من الأصل ما نوى الطلاق أصلا. ما فهمت؟ نعم. إذا عيش إذا كلها ما تصل، كلها ما تصل، كلها ما تصل، الثيب والبكر ما تصل، ما فيش. هذا نقول إن لم يذبح يكفر كفارتين. هذا ما ذبح حرب غداء، حرب غداء أن يقول مثلا والشمس والقمر والسيد فلان. نعم. طيب قال عليه الطلاق كتاب المذبح، وقال طيب عليه الطلاق لا أقل. إيه. لا بد الواحد يحرم. وهم قاصدين اليمين. اليمين. نعم. يعني الحق على الضيف، لأن المضيف حلف هو الأول، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقسم، فكان الضيف مأمورا بأن يبر بيمين أخيه، فالحق على الضيف. ونقول الآن أنت أيها الضيف كل وكفر. لا على الجمهور يقع الطلاق، أي طلاق حدام يقع. جامعة حائل، وهو يعني عدة الجامعة بعد 6 أشهر، وإذا ركب في السيارة وقال والله ما الجامعة سمي في 6 أشهر، هل هذا حكم الجدا ولا بيان الإنواع؟ لا، على كل حال ربما يكون هناك طارئ ويرجع قبل تمام 6 أشهر، مو يمكن؟ يمكن. هي ما هو بين واقع المستقبل، ما هو بيدك. هذا يمين عادي، يمين عادي. نعم زكي. ها ها من قال ذلك؟ من قال إن الإشهاد على الطلاق واجب؟ هل قلت؟ العكس، الإشهاد عن النكاح واجب شرط للصحة عند أكثر العلماء. هذا على الرجوع. أقول على الرجعة، على الرجعة. كما قلنا إن القول بالوجوب معروف مشهور، لكن حديث ابن عمر على قوله منه فقد راجعها، إذا جعلنا الرجعة إعادة مطلقة يدل على عدم الوجوب. على كل حال يعني السنة مؤكدة في الرجعة. نعم. ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ خالد. نعم. نعم. ها؟ حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها؟ ما هو الدليل؟ عبد الرحمن. لكن ما وجه التحريم؟ سلامة. من عمل عملا ليس عليه و وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وذكرت لكم رواية من حديث ابن عمر صحيحة فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب، والغضب يدل على التحريم وشدة ذلك. طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم نعم نعم، ثم تحيض فقط ثم تطلق. نعم هل في طلاق الحامل اللي وراك ارفع رأسك، هل في طلاق الحامل تحريم؟ يعني هل يحرم طلاق الحامل؟ طيب أنت جئت بالدليل ولا جئت بالحكم؟ وش تقول؟ لكن هل يجوز أن يطلقه وهي حامل؟ قل نعم ولا لا؟ يجوز؟ الدليل؟ أو حاملة؟ تمام. طيب هل في القرآن ما يدل على جواز طلاق الحامل؟ لأن العامة الآن عنده من الحامل لا يقع عليها الطلاق. نعم يا أيها النبي. نعم لكن صحيح، لكن هل فيه دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليها؟ لا هذا اللي قاله عبد الله. نعم اي انت في سياق قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، كل الايات في الطلاق الى ان قال وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن. والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك ها ايمن الذي ذكره ايمن صحيح. طيب الطلاق في النفاس خليل هل هو حرام او حلال؟ حلال. الحديث مره فليطلقها طاهرا او حاملا. طاهرا من الحيض فليطلقها هذه المرأة يعني وهي مطلقة في حيض، طاهرا يعني من الحيض أو حاملا. طيب ولأن طلاق النفساء طلاق للعدة لأن تشعر في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض. طيب رجل أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال أنت طالق، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، تطلق لا تطلق؟ وهذا من الخطأ. تمام. طيب رجل يا عبد الرحمن قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فنسيت وكلمت، ما تقول؟ يقع لأنه أراد الطلاق. نعم عبد الله. ليش؟ ما هو الدليل على أن الإنسان لا يقع به الطلاق؟ وهذا من النسيان. طيب عندنا قوله أيهما الراجح عندكم؟ الثاني. إيه نعم. رجل نزل بئرا فأمسكت زوجته الرشا به، ولما كان في أثناء البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك، فطلقه. أنت كيف لا يقع؟ طلقها، قال أنت طالق، قالت زد، قال أنت طالق، قالت زد، قال أنت طالق، قالت زد، قال ما بعد الثلاث شيء. إيش تقول؟ لا يقع الطلاق؟ ها؟ إيه. عندك دليل على هذا؟ طيب مقبل. إيه. نعم. طيب صحيح، هذا بالقياس في نص. ومسكروا عليه. طيب خالد. نعم. صحيح صحيح. إذن على كل حال كل طلاق في بإكراه فإنه لا يقع، لكن هل يلزم؟ عندنا ثلاث أشياء: تارة يريد الطلاق، وتارة لا يريده، وتارة يؤول. يعني تارة يريد الطلاق، وتارة لا يريده وإنما يريد دفع الإكراه، وتارة يؤول. إذا أول فلا شك أنه لا يقع، يعني لما قال طلقني قال أنت طالق، يريد طالق من قيد، هذا ما في إشكال فاقة. وتارة يريد أنت طالق دفعا للإكراه لا قصد للطلاق، هذا أيضا لا يقع. وتارة يقول أنت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف، فهل يقع الطلاق في هذه المسألة أو لا؟ ذكرنا أن فيها قولين للعلماء، وأن الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة، لأنهم لا يمكن أن شخصا يحب زوجته ثم تحصل له مثل هذا الحال ويريد الطلاق من قلب أبدا. طيب الرجعة تثبت بشروط. طيب بندر ايش إيه؟ ان يكون الطلاق بفراق. اعكس. نعم نعم نعم نعم. يجي واحد. السلام. إنه كان طلاق على غيره. وبقي شرط سادس. عبد الرحمن. ها؟ لا هذا معروف. هذا بين واقع. لا في شرط آخر أشرنا إليه. لا. لا يقصد الضرر، لا يقصد الإضرار. طيب الشروط هذه إذا تخلفت هل فإنه الأرجح. لكن هل يجوز أن يعقد عليها أو لا يجوز؟ طيب تمام، إذا تخلف هذه الشروط فإنه لا رجعة، لكن له أن يعقد عليها إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد، فإنها لا تحل إلا بعد زوج. طيب، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بالشروط التي عرفتم فقبلها، ما تقول؟ هل تحصل رجع بذلك؟ ها؟ ألا السؤال اللي قدامك، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها، هل تحصل رجع بهذا أو لا بالتقبيل؟ نعم محمد، لكن ترى التقبيل عبد الرحمن نحن نتكلم عن التقبيل ما هو عن الجماع. الجماع هو الذي فيه الخلاف، هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل. فالمذهب تحصل به الرجعة وإن لم ينوي، والقول الثاني لا بد من نية، فإن جامع بلا نية فهو حرام عليه، بخلاف التقبيل فإنه حلال لأنها زوجة. التقبيل واللمس والمضاجعة وكل شيء إلا الجماع هذا حلال له وليس فيه رجعة، لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وإن لم ينوي، والقول الثاني لا يكون رجعة إلا بنية، فإن لم ينوي حرم عليه أن يجامع ولا تحصل بذلك رجعة، لأن الجماع قد يكون دليلا على الرغبة في الرجوع وقد لا يكون دليلا، قد تغلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد الرجعة، والاحتياط ألا تحصل الرجعة إلا بالنية. طيب، الإشهاد على الرجعة حكمه سنة، والدليل أنه سنة. موسى فأمسكوهن، كم أفارقهن بمعروف، كم وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب، ما هو الدليل على أن الإشهاد ليس بواجب؟ ولم يقل وليشهد. طيب، ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه، هل تصح مراجعته أو لا؟ أحمد واشتغلوا صحيح، ولو عقد على امرأة لم يصح، والفرق أن المراجعة استدامة نكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء. ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولا يلزمه إزالته، ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراما لأنه ابتداء طيب. وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الابتداء. لا مثل أقوى من الابتداء. الظهار هل هو حلال أو حرام؟ بداية الله حرام الظهار. الظهار أن يقول أنت عليك ظهر أمي حرام، ما هو الدليل؟ قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، واضح؟ طيب ما هي علة التحريم؟ الأخ لا أنت ها؟ كيف؟ ضيف طيب الضيف أكل طعام مع أهل البيت. طيب شبه أحل شيء عليه بأحرم شيء عليه وهي أمه. طيب رجل شبه زوجته بأمها، الأخ قال لها أنت علي كظهر أمك، فهل يكون هذا ظهارا أو لا؟ ليس بظهار. لماذا؟ هل أم زوجته تحل؟ لا ها؟ لا تحل، إذن يكون ظهارا. طيب قال لها أنت علي كظهر أختك، أنت مسألتين متشابهتين ها؟ طيب شرفا لا يكون ظهارا. أخت زوجته حرام عليه ها؟ أخت زوجته حرام إيه؟ هل أخت زوجتي حرام أو لا؟ حرام ولا على غير تأبيد، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام. كأن قوما يريدون أن يخالفوك. عبد الرحمن أحسنت تمام، الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين، المحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كان التحريم للأخت لكان وصفا لازما. نعم كالأم. طيب إذن إذا حرم، إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أختي فليس بظهار، إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بظهار، وإن قال كظهر أختي ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات.